بسم الله الرحمن الرحيم. المعربات المعربات باركو اللي عرابها هي مشك والرماية. قال المصنف رحمه الله: المعربات فصل. المعربات قسمان ولا إعراب ولا بقي بودو. قسم يعرب بالحركات قيب حركة الإعراب، وقسم قيب يعرب بالحروف. سو انت صبر انا ماي أفري أفري انت سهرت أقيب سماء وحكلم الله كقدب وحل إعرابه نم لماذا سمى له قيب؟ قيب حركة الإعراب الشغل، قيب حروف الإعراب. أول حروف صبر المعرب بالحركات بسهر بش قيب حركة الإعراب. قال مصنف كحويري: فالذي قيبتي يعرب الإعراب بالحركات. حركات كل إعرابي أربعة أشياء أفر شيء. منكوبات الاسم المفرد اسم كي هلك أها ولا بقي جمع منا أنا. كلبات وجمع التكسيري وربورك جمع إيسي. كسدحات وجمع المؤنث السالم جمع رقة وربورك كبد بادي. كان أفراد والفعل مضارع وي الذي فعلك مضارع لم تصل بآخره شيء بلا شيء سنة على في الاثنين وهو الجماعة عياء مالة المخاطبة نون التوكيد نون نسو أي سنقلين شان تيبا كو انت أسوان نغانا سوما انت أسوان نغانا هاي محوي ذي قري فسر كدام وقذب محونو قري. الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنها. من يقول هذا أفرت أنت أنا حروفتي لجاري قيت حروف الإعراب أنت أنا لجاري ومشى وحنا وش يجي أصل كاس هذا أنصار شيء جمع أفرت كاس حركات كل إعرابه يوم سلف وكورا. الأصل في إعراب ما شيء إعرابتي أصل كيسه يعرب الله الإعراب بالحركات حركات الإعراب يوم خرج وحي كبحي عنه حقي سكبحي يوم سنفك وما أخر معي حقي كبحي ومشي هاي قاب كيس وحكى لماءها في رسية. قال وحير مسنفك رحمه الله: وكلها أفرت الأنصار شيئا لما أنت ترفع محل وقدا للضمت ضم الوقدا وتنصب وكلها دمانتي تنصب حلو كردقة بالفتحة كردق بالو كردقة وتخفض وكلها تخفض والغصدقة بالكسرة تغصدق بالو غصدقة وتجزم وكلها دمانتي تجزم والريبة بسكون أي اسم كمفردك جمع التكسير جمع المعنى السالم فعل مضارع الذي لم يتصل بآخر شيء مركب قذي المحب قذي جرم ضمه قذي جرم. الاسم المفرد جمع تكسير ياه وجمع المؤنث السالم في فعل كمضارع الذي لم يتصل بآخر شيء إذا دخل عليه ناصب محب قذي جرم كل قذا كسر حكا بحي حكا بحي جمع المؤنث السالم مركب سدح النوهر تسامع وكل هذا مركب مسعون اسم. الاسم المفرد جمع تكسير فعل كمضارع إذا دخل عليه الناصب ولم يتصل بآخر شيء سدح راس وحالينها تنصب بالفتحة فتحة الكردية أي وتخفض بالكسرة بركل يرهب محامش محاسوي قلاية اسم كمفردك كسرة الغواص لقى جمع التكسير كسرة الغواص لقى جمع المؤنث السالم كسرة الغواص لقى فعل مضارع كسرة بقلي كرة فعل فعل كسرين أنا لقلين هراء صبرنا ما بقى الشباب سد حوا مركب مشاس وتجزمه بسكون مركب الإيراد محابة حاية مش سوق قلين اسم مدن جزم مقرب ومفهوم سماها انت كبح ذي مركب فيرسو ضم ذي هرت كله وصوبة ذا قلين أفرتو سماهين نصب ذي محانا قبحي وكرغل وكر ليه جمع مهن السالي أي كسرة ذي محانا قبحي فعل كمضارع ما كره نجا بحكره اسم كمفرد كاها يا اسم كمفرد كاها وغير مصرف كاها محلو كر محلو واسم الهجرة كرنيك اسم الله يصرف كرنيك لو كرنيك لو واسم الهجرة فتحة لو واسم الهجرة مركل كسر وكبح هاي كلها مركل إلى هذا تخفض بالكسرة اسم كم غير مصرف كأهبة ماشي كبح هاي لأن السجع حواي يخفض بالفتحة فتحة لو كرنيك. مركز سكون كان رهنا فعل كبسها النهاري لكن إذا لفت إذا حباب بحي وتجزم بسكوني أسماء روا بحي فعل النهار فعل كسكون كان لغورها ومركز واكي سعر الآخر كليل. أما هدو معطل الآخر هي محل وجزمية حف حرف العلة هدو أفعال الخمسة نخضنا حدف النون حيال وجزمية تصل نوضا بحيس وحير وخرج عن ذلك انت ان اسوشيغن كلها ترفع بالضمه وتصب بالفتحه وتخفض بالكسره والزم سكون انري معك بحي ثلاثه اشياء صدح شيبه بحي كوباد وكي جمع المؤنث السالم يا طمرك جمع ذي اسق وتنصب بالفتحه ما اهم حي هي ينصب بالكسره جمع المؤنث السالم isaga markii la kor dhigaayo waxa lagu kor dhigaa kasra iyo sabab kasra tii wasaga halkee buu ka baxay wato sabab fatha tii uu ka soo baxay ma aha fatha lagu ma kamo waxa kaloo baxay wal ismu ladhi la yansarif ism ka qeyr musarif ka ah isagana wuxuu ka baxay oo tuqfad bil kasra taas uu ka soo xaray yuqfad wal hoos dhiga bil fatha tii lagu hoos dhiga ya kasra lagu hoos dhiga waxa kaloo baxay والفعل مضارع المعتل الآخر فعل كآخر كسؤوب وكي حقابه كبحي وتجزم بسكون ذوك سكون مركز يجزم وحال وربا بحد في آخره آخر تيسة ولكو يؤيال وربا هذا أنت سؤال فهم سوما وحان معربات كلابا لو قيبي قيب حروف الإعراب قيب حركة الإعراب قيب حروف تولي ما أنا نقاري كان كرب حتى مارت مثل أن كنت رأي أفعال خمسة حروف تبقلها كمجر أفعال خمسة أنت حرأي بس معتل الآخر كثليها بكبحة فعلا يا قيبت حروف حركة الإعراب أفر بيه الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع النون السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء أفر تاس مرك اللي قذايه ضمها له وكذا وحالا النهاي يضرب محمد ورجال ومسلمات انت وجد صوما يضربها فعل المضارع الذي لم يتصل باخر شيء محمد هو اسم كمفرد ورجال حق عاطفنا جمع تكسير ومسلمات جمع مرسل كل قوت ترفع بالضم تبارك وتنصب بالفتحه مركل الى هذنا وحنوهري وحنوهري جمع مرسلك مثلا كسارين هل انهي لن اضرب محمدا ورجالا بس علينا فعلك ضربها أضرب أضربه وانر وكردين لن تكون كردين فعلك أنا هو محمدا اسمه فرد كه رجالنا تفسير مر كان أن كردين جينه ومسلماتين أدهين مسلماتن ما دهين فتح لهم كردين والغصب كوف مر ك وتخفض بالكسرة اللي هي كسرة لجوه سدقة حالنا مررت بمحمد ورجال ومسلمات محانا قهري فعلك فعل فعل كسر ما قالوا وحكروا لنا قهري وكان رهن مررت بمحمد ورجال ومسلمات واحمد بغنين احمدي مدين اسمه ما نسرف كون تفضل بالفتحه تبون القرايه والكسر تبون القرايه وتجزم بسكون مركان رهننا لم يضرب بس أنه هارس كل جد وفعل إلا مقتال الذي لم يتصل بآخره شيء راب مركز كوكر وحكى بحي الكيد معطل الآخر كه مركز سجل الريبي حلو الريبة لم يخشى لم يرمي لم يدعو حرف حرف حذف حرف العلة intaas waa wuxuu meesha kugu sheegay wax kala ma intii kaa baxdana uu kuu sheegay waaye ka gudub qaybtii xuruufta alicraab ay imow qaala musanifku wuxuu yihi raximah llah waladii qismigii ay walqismu aladii yucrabu licraabi bilxuruufi xuruufta licraabi arbacatu anwaacin noocyo afar nooc atathniyatu isimki muthanaha jamcu lmudakari saarimu raggii jamcoodii ka badbaaday burburkii jajabka ka badbaaday ka labaad ka saddexaad walasmaau alkhamsatu magacyadii shanta ah abuuka akhuuka xamuuka anigi jir kan afraad alafcaalu alkhamsatu magacyadii shanta inuu yidhahdo alamthilatu alkhamsatu waa ka fiicanayda tusaaleyaashii shanta ah wahiya shantaas afcaalu alkhamsa la yidhaahdo yafcalaani labadii maqnaayeen way samaynayaan tafcalaani labadiinaan joogta waad samaynaysaan wa yafcaluuna dadkii badnaaye maqnaa way samaynayaan wa tafcaluuna raggii dadkiinaan badan oo soo lala hadlay waad samaynaysaan tafcaliina gabar yaha waad samaynaysaa gabarkaasi hor jeedo waa tafcaliina marka afartaasna xuruufaa lacraab oo mathalan tathniyo maxaan dhihi jiray marka la goday maxaa lagu goda jiray marka la kor dhigaayo la hoos dhigayana ya jamcu mudakkar saalim marka la goday maxaa lagu goda jiray waaw marka la kor dhigaayo la hoos dhigaayana ya asmaa alkhamsa maxaa lagu godi jiray maxaa lagu kor dhigi jiray maxaa lagu hoos dhigi jiray waa intaas afcaalu alkhamsa maxaa lagu godi jiray thubutun maxaa lagu kor dhigi jiray laguna reebi jiray xadfun waa intaas intiiba kuusoo celina marka xabad xabad uu kuugu qaadi qaala musanifku wuxuu yihi raximah llah icraab almuthanna soo bilowma icraab almuthanna aad wadaysa qaala musanifku wuxuu yihi faama atathniyatu isimkii labada ahaa faturfacu tathniyadii waa la godaa bilalifi alifaa lagu godaa watunsabu waana la kor dhigaa bilyaa-i ya-a lagu kor dhigaa watuxfadu waa la hoos dhigaa bilyaa-i ya-a lagu hoos dhiga hadse laqbahaas maxaa la yidhahda tunsabuda iyo tuxfadudaba yadaasaan raacin tunsabu bilyaa-i laa tirahdo tuxfadu bilyaa tanaasuc ma maqli jirteen naxood waxa waa ku dooday labadoodaan labadan ficila mid walbaba jaar majurkaas ku doodaayeen yaa iyo xaggeebu ku dhigaa tanaasucaa la yidhahda baab dhan naxwada u qortaa marka watunsabu bilyaa watuxfadu bilyaa adoo yiro kale marka intuu soo celcelin lahaa tunsabu bilyaai oo dhihi lahaa tisraac iyo bilyaai gadaal uga dhigta aye marka isimka mufradka waxaan u jeeda tathniyada bilow marka la godaayo maxaa dhihi jirnay jaa rajulaani jaa arrajulaani soo maaha arrajulaani alifaan ku godna jaa muxammadaani jaa almuslimaani faka almuslimaani hadda waa faacil marfuuc bicalaamat rafcihi alalifu niyaabatan liannahu thanna faka watunsabu bilyaai ra'aytu almuslimayni soo ma jeedin yaadaas ku kordhigaysa watuxfadu bilyaai ra'aytu almuslimiina baan leenna sida u kala bedelani alyaa almaftuux maa qablaha almaksuur maba almaksuur maa qablaha almaftuux maa bacda mudakarkii waxaan u jeeda mathanaha iyo jamac taasaan u kala bedelayn ayay ka gudub asagan muthanihi waa ka baxnay soomaa hadda waxaan baranay marka la godaayo in alif lagu godo laguna kor dhigo lagu hoos dhigaya waama icraabu jamci lmudakari saalim icraabu jamci lmudakari saalim jamcudkur saalimkii craabtiisi qaala musanifku wuxuu yihi waamaa jamcu lmudakkari saalimu jamacii ragga oo burburka ka badbaaday fayurfacu waxaa lagu godaa bilwaawi o maxaan odhanaynaa jaa almuslimuuna baan leenna qad aflaxa almu'minuuna oo kaleeto iyo ko waawdaasaan ku godna almuslimuuna faacilu marfuuc calaamat rafcihi alwaawu niyaabatan can idamma liannahu jamcu mudakkar saalim wayunsabu waxaa lagu kor dhigaa bilyaa iyaa lagu kor dhigaa ra'aytu lmuslimiina قلن. رأيت فعل هو فاعل المسلمين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء. مسلمين المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة. ويخفض والهوسلقة بالياء بالهوسلقة حالا مررت بالمسلمين بالمسلمين بعدها سكت. الباء حرف جر المسلمين مجرور بالباء علامة جر الياء نيابة المكسور ما قبل المفتوح ما بعد نيابة عن الفتح نيابة عن الفتح سواء نصبه ما وكاي ويا جمع ذكر سالم كنا وون إلو قدر يا لو كرر يقول لو هوس ديكو سو أرن لبا نودم. إعراب أسماء الخمسة مقعية دي شنطة إلي عرابتو. قال مسند كحويري وأما الأسماء الخمسة مقعية دي شنطة أها أبوك أخوك حموك حموك ذوف ذوك محوها فوك ذو مال عندي جرني فترفع وحلو قذا بالواو ووبلو قذا ووحا أرانا نمرك وعود الو قذا جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال ووان قذا قذا وتنصب حلو كرنقا بالألف محادة هنا رأيته أباك أخاك حماك باك ذا مال وتخفض حلقه سنقا بالياء ذا ما حاورنا مررته بأبيك أخيك حميك فيك ذي مال كل هذا سبق اسمع الخمسان وحان أرقني لو قده واو لو كرنقا ألف لقوها سنقا ياء أينا كده مر وحالان إعراب أفعال الخمسة كيف قدم بيه أفعال الخمسة إعراب تيسي. قال مصنف كحويل أما الأفعال الخمسة مقعية ذي شنطة أما الأمثلة الخمسة فترفع حلو قضى بالنون بثبات النون نون طول الصغور يفعلاني تفعلاني يفعلون تفعلون تفعلين وتنصب وحالو كرنقا بحذفها لن تفعل لن يفعل لن تفعل لن تفعلي حنجد لن تفعل لن تفعل لن تفعلي يا هذا مركه وين تكلقيتها وتجزم وحال الريبه بحذف فيها حذف النون نون تكونتي ومرك الريبه لم يفعل لم تفعل لم يفعل لم تفعل لم تفعلي تاسول وحبسب شيخ ما وصلناه شيء وحمال مهان أنكو سيجرني ومراجعانه بسنه بس متاسكريه حالي لهذا باب كان وطريقة متقدمين تأو استعمال وسوف المريء سوى مفصلة ولا كرسار ساري وباب معرفة علامات العرب نوشي ثم هو إجمالي سوى دوضوب ومرشي مركب مرفوعات الأسماء تقنو هذا الكي دونتان عصمين آية وإجمالين آية مرفوعات كوترنا عدد المرفوعات وأمثلة كوترنا مرتين تضبيقين كل شيء كاسو باب كوكو ديانا كوكا سعر ساسو سمينا واي درسي هنا من تاسو باروست أقول مهم سنة هدي لماذا باب مراجعة ويكن هذا آن شيء هدي آن فهمنا بدنا نو بحاي هذا مركز درسي كان هدا كبحنا وانت ان مال ما هذا سو مرجل محانو قيبين جرني قيب حركه الاعراب وقيب حروف الاعراب قيب حركه الاعراب افرين قيب حروف الاعراب افرين سو انت اسمعي وحكرمه وخرج عن ذلك كذا وكلي وحوينها وارض وحكرمها وكل هذا استعماله بحوق كل قاس وكاحتلال زاي سيد لكن قيبته حروف الله إعرابه ومد منه هو كلا دي لها واسكف عناله كل ذا أنا حوق كوك أنت وحال ربي اسم مفرد محل وجو ذا محل وكرجع محل وقصد نقول نقول شيء الأفعال وأنواعها ونفر وحق صبحني باب الإعراب باب معرفة علامات الإعراب باب المعربات قسمان بتسمك صباحا هذا أفعاش يقول إنه براي. قال مصنف كحولية رحمه الله باب الأفعال أفعاش يرد اللي قلي هذا موضوعه هو باب كاسبوس كيسه كمل هذا باب الأفعال باب إعرابان باب ذو قد أنت محكو قد هذا باب الأفعال خبر أنك قد أما مبتدينا قد ترى باب الأفعال هذا محله أما إن تكر دكتور هذا أعني باب الأفعال بنجيدة فعل بيك دكتور هذا حصل دكتور انظر إلى باب الأفعال إلى الجلنس بقى حصل بعد باب باب بابي أنت بقى الأفعال فعل ياشي ثلاثة سدح وهي أفعاش فلك بني آدم كأوقبش خذ أوقبته سدح بأوقبش مادن شقهر مرتقتك انت هذا هذا الكور شقد عادي لقبتي ومضارع مت هذا كذب لقبن دون وامر بتفضل وفري ان التي ما بعد التكلم كنكوبات نحو قولك وضرب وما دقيون ضرب وقرع قر ما دي كرتا اسوغ انا قرع عند ضرب ما دي كرنا ما وامرك قرع كذب لي ضرب يضرب وقرع دون هذا كذب اضرب مركبك أمره مركب أمر سي وحاله دنجوت عاش مركب سيد حسن لو قيمة سبع مرؤوسه شيء واي أفعاش سيد حلاس مركب للرادي وقد عربية فعل كودة سيد كلامك عربي مركب للبارباري سيد اسمي فعل حرف نقوم اللوار عاش أنا سيد حسن باللوار بس وحي قرآنك وقد ليشدان سيدا سوى شيخنا آيدا كجرتو سورة مريم صماحين له ما بين أيدينا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ما كان ربك نسيا له ما بين أيدينا وما ذهيو وحي أنصار دافن وما خلفنا ومضارع سوى سعودو حقرا شيء ذو إيمان دول وما بين ذلك لبضع وحول حلية حالة هذا الجوع أما إن عكسي أنا شفت الله ما بين أيدينا وحورته إن أرض مستقبل كنا وما خلفنا وحاله كسوة تقنون سوى دافن وما بين ذلك لبضع وحول حسن حسن بدل كتبت ساسة كواركو عيد الشدان بأيداس فعاشين سدح تاي بحكرو عيد الشدان بيت كي زهير بن أبي سلمة جاهل كنك أهب على قديس بيت كم إذا وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني على علم ما في غد عمي بني مع أشعرت جاهلية حال إذا هذا ما ينن ديهن مقذاه كلمة بحقني شاكرت الوالد ليش هذا عصر صدر الإسلام والد ليش هذا لكن كوي دنبه ومولدين تي وقضاه ودي دنبه لما دلش أشعرت هذا لما دلش هذا كستو صدر الإسلام وكلا حكم فرز دقيه جرير أو كما كيسعينا يانو كلوي أخطر لي شعر ذي بني أمي وقال لدري شرعي غير التبرع وكا وحواي وأعلم وحن أقه ويري علم اليومي ما أنت واحد جوب ما أنت وقران كرا صوت وقنح جوب والأمس الشلي ذي قبله ما أنت كور ريسان وآخر صوت وصومر علمي وحيد عوى سؤال ولكن أنا عن علم ما في غد بري علمي جيدا عمي بناكين دراعي أحبك كما قرنا أفعاش سيد حاسم باللوقي بي وح خلاف أو كوفيين تئي وح باي جرجلو أمر كميش كسارانو اللبا كليه كدقانو أمر كمضارع كي مذيلين أسو كيسا ليضرب أو كالوحيد كسعو باب كاسو حبها لحق لي سيد حاسم جمهور تقبل ساسا أديني أحكام الفعل فعل كأحكام تقولي قال مصنف كحوير رحمه الله فالماضي فعل كماضي مفتوح الآخر آخر كيس مثل كرد جيوا أبدا ولي عبارة عن سنة كو استعماله ولا قف عن يده فعل كمفتوح اللي هذا ونعرف لقدي هو صحمة مفتوح الآخر اللي إنه يرهضه وبنين على الفتح مفتوح هذا تروى عرابته مفت وعرف أكلت وبنين على الفتح إنه يرهضه فعلا ودام مبنوي كو فالماضي ماضي مفتوح الآخر آخر كيس مثل كردي قوي أبدا ولقي ما هذه ماشي أكو أرقته مبني على الفتحة ده فتحة صار فتحة ذاسي إما إني مقدرتها وإما إني ظاهرتها ضنرها ضرب قتل أكل شرب مبني على الفتحة فتحة وظاهرة فتحة ظاهرة لقبنين هاي فعل كماضية ومبني على الفتح فتحة ديسة هذا صحيح الآخر يهي ولا ظاهرنا هذه واو يا قشر ولا ظاهرنا هذه واو يا قشر سمعة المعين ولا ظاهرنا واي لكن هذه ألف قشر أما واو الجماعة أي قشر واو ذا واو الجماعة هذه قشر يا هذا مثلا سروة واو ذا ما جمع ما واو الجماعة هذو قرر أما ألف قشر ولا ما رأيته إعرابته المقدرة هذا حنو قرية شارحة دعاء يسعى أكلت دعاء يسعى ولو قدر هاي ألف أودم السمع سعى يسعى مضارع سنو سعى فعل ماضي مبني على فتحة المقدرة على الألف منع من ظهور التعذر دعاء فعل ماضي مبني على فتحة المقدرة على الألف منع من ظهور التعذر مبني على فتحة مرور بالإحسان والله بنين لك فتحة دي مقدرة هو هدي أو نقض فعلك مضارع آخر كيس فعلك ماضي آخر كيس وهو الجماعة يقش كتبوا ويقرن ضربوا أسوس على الآخرة باو واو الجماعة اللي لا حيرست لا سكرنا إعراب تيسا ولا قدرة لكن لأجل مناسبة له قدرة والفتح مبني على الفتح هو لكن فتحة هو فتحة مقدرة ولأجل المناسبة اللي هو قدر ساسة لا بيع رغبات بينها لكن عرفت مناسبة أمة دي سنين كتبوا مركاترها كتبوا فعل ماضي الزمن لكن هذا بادي مكرر إنه قد انت قد كان يا كنسد واو ضوت ضربوا قتلوا وحدوا واو سليم قتلوا وسكا فتح لنا ماشي انه قدر انت مركب حالنا كتب فعل ماضي مبني على فتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة واو الجماعة فاعل من على سكوت من حرف عرفت مركز تبغى المقدرة دودوب مركز صوت دودوب من فعل كماضي ومن على فتحه هو فتح هذه الظاهرة كتب قتل ذهب يعلم انت هي مركز واو هي كان واو جماعة هنا فعل كتر سنت واو ده فعل كتر سنت اما ماركتي يا اوكل سيد الرضياء ونقر هي ماركتي شقياء إيه سروة إيه بدوة فعل كتر سنتا ما هو أول جماعة آخر كشمة واو أما إيه فعل كتر سنتا هذا ذات الرضية يا ذا ذاك قوسه رض مجرت موت رض رض محلي لما سدح الكلمة وينه فعل كسد حرفيا رضية سلاسو كلا دون نغضان ولا ظاهر العرب لكن هذه ألف قدم بيسو أما سوا أول جماعة إيه قشو مقدرين إعرابتس ضم مقدرة هيانو كدقين نذن لأجل تعذر لو قدري ومثلا مركان رحنا دعاء أو كلا حوى ألف كما ظاهرس مبنى على فتحة المقدرة على آخره منع من ظهور التعذر له وأوذن لأجل مناسبة أو قدرين فعل كماضي وركيس وإنتاس وآي هل مذو كلا كجرتا دي مثلا فعل كمضارع فعل كماضي نون نسوى ذي لحرسته أما تأو الفاعل حواي ضربت ضربتي ضربتم ضربتما تاسوك يحلم ضربت هذه قراعي قد تكلمك مخاطبك ومذكري ما أنه ثقيف سما ثنيه جمعي هكذا كاس ذا سوك لا ترى هذا إيه مركاد نون نسوى لحرسته حد هيسا فتح هذا مرة وقدر يسا هذا مبني على فتح بعدين مبني على فتحة المقدرة أقول بيس مثلاً ضربت مركاترا فعل ماضي مبني على فتحة المقدرة هذا هيسا حلو قدري حلو قدري على فتحة المقدرة على آخره ونعم ظهورها كراهة التوالي أربع متحركات أفر حركة بوحي يرتئن إسرع الرعضة دي دل دي دي درتي قال له قدر ضربت انت ليه لا ضربت اسكله بعد اسكله لكن وفتح سنتا مبني على الفتح هو ضمير رفع متحرك ضمير رفع متحرك بالإنالة فتاء الفاعل كنونت نون الفاعل كتبنا ضربنا أو كلام غالمين نون نسوان غالمين ضربنا قتلنا وكتلنا مركز تبع وحواي ومبني على فتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها كراهة التوالي أربع متحركات هي ما هو كالكلمة الواحدة نحن كسو علينا فعل كأمر فعل كماضي حكم كس انت سوى بحر فعل كماضي ومبني على الفتح سوما فتح الله سبحانه إما مقدرة وإما ظاهر وربي ظاهر نقطة هذا فعل كسو الآخر هي وسو حبال لحر رسالي iyo markuu ficilku waaw ama ya ay gasho soo saas ma dhigi radiya ya sarwa marhabu noqdo sarwa markaas oo kale waa laga daahirnaa xaraad goormeel ugu qadara saddex xaalad ugu qadara markii alif iyo ya aakhirka gasho waa ugu qadara markii ay damir raf mutaharrik oo ah تاء الفاعل نون الفاعل إيه نون نسو إلا حد السدان ولو قدر مركة محائري ألف تي مركة قلان ألف مركة قشو يا مكو جرتين يا ذي ولا قضا هيرنا يا ذي وارد ولا قضا هيرنا ألف تي مركة قشو محلو محلو ولا قدر لك محلو قدر لأجله تعذر واو ذا مركز قشرة تأجل مناسبة لو قدرة مركي أي لبذا نون أو نون نسوي نون نون التكلم أما تاول ضمير رفع متحرك سكنه مركو قاله يسجل محل لو قدرة لأجل كراهة التوالي أربع متحركات في مجتمع بس دحاسو تاسو واي ما أدري أنت سمعوا بحري حد واللي يقول علين كرسمها واللي فهم سمرة سبحان أمر كان قلنا والأمر أمر كوحير مصنف كمجزوم أبدا والرياب الرمانتي أبدا وليس حكى فعل الذين ويرهدوا والأمر مبني على سكون إنو سيدة كمبا مفتوح الآخر ويري مبني على الفتح إنو فعل باكنا إنو مبني ويرهدوا على سكون إنو يرهدوا ما فعل بل وحال إلى هذا قاعدة مصنف قاعدة على شيء هذا قدره وكلمك تكتب أمر كقاعدة فنظر لي حال إلى هذا الأمر وحكم كيسي مكتب حال والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه قاعدة أسقرت قرت ما القرت الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه مركز محاول نغنيسا محرمنا أنا أقول مضارع أنا أقول نقول مضارع حاجة كسبرني حاجة كسبرني فهم معرفة علامات الإعراب كسبرني مضارع حلقة كسبرني مركي مضارع لجزمينه مضارع ما كانوا كلا خان إما إنه صحيح الآخر وإما معتل الآخر وإما أفعال الخمسين سيد حسن من دخول كرسوما هذا صحيح الآخر محق جزمين جر سكون هذا معتل الآخر محق جزمين جر حتى حرف العلة هذو هي أفعال الخمسة أنا محبو جزم جرني حتى أنا أمرك إما إنه نقض صحيح الآخر وإما معتل الآخر نوم وإما أفعال الخمسة نوم ما أشياء دي جرت المضارعة مجزوم علامة جزمه السكون مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة مجزوم علامة جزمه حذف نون دي جرت حتى حدين مبنيين بس له فعل كحون نقض صحيح الآخر أمرك اضرب باتل فعل أمر مبني على السكون أي وحول نقض فعل معتل الآخر بون وحاتري ارمي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهي الياء وهي فعل كحول نقض أفعال الخمسة يعني وحوها لم يضرب أبوها سمعين لم تكجون اضرب هذا فعل أمر مبني على حذف النون هو مولين أمر كقاعدين سواء تاسع مسلم ما شو نيرو الأمر مجزوم أبدا طريقة سكفي على دين مش عارف أكون شايف شارح وتولي حكم فعل الأمر في مشكو قرية. حكم فعل الأمر عوري البناء على ما يجزب به مضارعه حكم سقرش نقرأ محان الأمر مبني على ما يجزب به مضارعه تاسوية واللي فهم صوم هذا أمر كان تاسوية ربح طيب والمضارع مضارعة فعل كمضارع أمر يحكم كسوة كبحنا سومها ماضي أمره كبحنا والمضارع مضارعة ما كان وي ما كان أي ما وجد وحي الهر في آخره كان ذا تيطع مضاهي في أوله أول كيسة حرف أوه الرأي إحدى الزوائد زيادوين كي من دون الأربعي أفرق أحي لقيه هذا التي زيادوين كي حروف زيادة أحيده يجمعها أو كل من قولك هذا الكاغا أترى أنيتو أترى وهو فعل أنت فعل كمضارع هو تعريفي وكاسو هذا حكم كيسكو شيء وهو فعل كمضارع مرفوع ولا قضي إلا قضوي أبدا ولي وقضي حتى يدخل إلى أو كقر عليه أسكا دشي سناسي أو قر أو جازم متكرنقا أو متريبا أو قر مرفوع وليس حكم كيسيو وحكم فعل كمضارع ومتك أول كيسة لقهله أفر حرف وزائد أه وقول كذا أنيت آتر أو كل منها أنيت ما بحرفها الكبادها ما حي الهمزة له همزة له ألف له همزة له همزة الهمزة كل بعضنا النون سدحادنا الياء كان أفرادنا التاء فعلكم مضارع أفر تصلوا بالله حرف كرمله بالله مثلا هذا همزة مركب لغو بلاب همزة لا مقع إلى هذا همزة المتكلم عليه همزة المتكلم أحين هذا أردته مضارع منه مثلا هذا مركب ترى مركب متكلم تاي حوالي أضرب وانقراعي أكل وعني أشرب وانعبي هذا اسكح الله يسوم لك دائرة هذا أكل همزة كبلا همزة اسم مضارع مية فعل كي كميت طلبات إما تسيس التكلم وعني قف كلا عنا أنا قمع عني هذا ترى هذا أكلت أنا عنا سما لكن ما همزة لا كنت استتكلم ك مستاء هذا الدمب هذا الدمب يتست همزة شعكم مرة همزة وإن همزة المتكلم تاعي معناه اسمه اللغة نونكن وإنه متكلم للمتكلم ومفردة ومعه غيره والنون للمعظم نفسه المتكلم المعظم نفسه المتكلم المعظم نفسه أو معه غيره أنا كل يوم أركب هذا الله نأكل نتكلم بالنكر وحظ لنا ما أسكر الله وحضلنا هذا كل جوجين كل جينا نتكلم نقرأ ندرس وانت سمحت سيسا النجا دراسينا أما أنا دراسين هل قفنا ودي كره قد بدنا ودي كره نونت إيه همزة معناه إن تستمر كمضارع نقول سوا ما حي نتكلم لا بد منك تسام يا ذا غيبي كتستا مقناشو طب هذا يقوم ويستاغي يقومون ضدك بطنا ويستاغي يقومنا هوينك بقنا مقنا ويستاغي يقوماني لبدي مقنا ويستاغي وحمقن أمي كان لسا متكلمنا معها مخاطبنا معها تأذن وحكو تستا خطاب فلا لها الله تقوم تذهب تذهبان تذهبون تأكلون تشربون وهكذا أفرت حرف أقواس هذا اسم عاني ذا كنت سن مضارع ما أكلوا كلوا سوقا تغلب أكلاته تغلب قبيلة لو يقال يرنأت الشيبة بعدني يرنأت يابات بلسي غيبكم تسنسوا أتساس عرضي إذن نجي أمارة مريبات نرجس الدواء تودي بقيت كنرجس كنلاكو مريء أو سمي نوم باكو لا تكلمكم أنتم سناي مركز مضارع أو حكى فيرنا أفرت حرف معاني ذي ديننا تست نون ت همزة ذي النون ت محينا تست يساب عنري تكلم يا ذي محينا تستا تقريبا ماي تأذن محينا تستا خاطر هذا يسن أفرتاس كنت سن مضارع ما معناه صرت كفيس أفرت حرف مركز يا ذا كرم حانوس وهر مك يا ذا كبح الهمزة والنون والتاء ست أحلاس وفعلك فعلك مضارع اللي قم بلاوده فاعل كوده واجب الاستتار على الأحوال القرية قدر فعلك أمر فعلك أمر فعلك سنة واجب وكاتر فاعله ضمير مستتر وقرسية وجوبا وإن أرضاها سدحنا وجوب الضهاية مضارع كمذا همزة النون والتاء همزة النون ولا يكاد من مسكح بكوار يا ذا لك ولا ظاهرنا يا ذا جائز للستارة لنا جائز هو ما هلا ما ظاهرنا دارة قري دارة موجي جائز للستارة الفية وكلح كلية ومن ضمير الرفع ما يستتر كفع الأوافق نغتبد التشكر ضمير رفعها وحكم إذا وحوق رسوية فاعلك وهذا وقت وواجب وواجب للستارة افعل فعل أمر هو فعل كيس أنت من نهيس هذا أنت الصواب حسن أنت التأكيد هو اذهب أنت وربك فقاتل سعيد ماي اذهب فعلك هو مشكو جرت أنت مشكو جرت هو ما أنت مشكو جرت أنت ذا كان لأجل التأكيد على هذا فعل ما كي هو رحو جنس مركا افعل عويري ومن ضمير رفع ما يستر كفعل افعل وافق وهمزني ووافق ياو أنا هو القرصية يا كفعل أوافق نغتبط وحسن كمان نحستينا نوك نحن تشكر وتأذي يا ذو كرر بسومجد صدح لي مضارع أي فعل كأمر وكوشي فعل كواجب الستار هذا ذي أذيه فعل مضارع همزك بالعربي فاعل كيس مستتر جوازا هسكولي أما تعطي أما النون تعطي يفعل الأمر من جائز الستر ما أفرتاس حرف وأنيت ذا معناه وفي عن وحد هذا تباك هذا هو استعمال لكن أجرومي صاحب الجرومية هو استعماله أو فعل أنيت الليلة حجرت نأيتك وضعي نأتيك وضعي أتينك وضعي سكر الله جمعي سدح أفرت حرف لكن كان وفي عن أنيت أنيت أي أدركت الخير وايد خير بان علي علي محي وقفي عن تاي همزة هل معنى فائديسة هو متكلم وحده فائديسة نون تلاوة معنى فائديسة للمتكلم إيوه ومعه غيره المعظم نفسه معه غيره لا بيفائدين معنى حرف كستب حرف كوري وكسر الله بالله ما بين معانيها يا ذو حي فائديسة أفر معه هل قفوا مقن لا بقفوا مقن رق بضن ومقن أوين بضن ومقن يكون فائدين حال هذا هي يقوم وننكي يقوماني لبدي قف يقومون رق بضن يقومنا مركز وكم الله والله من نونتي الله أفر النقط هذا سدي ذي فائدين سعيد وإني أفر كل الله والله والله حيالي مخاطب يغيب على قديها لح مخاطب على قديها رجل دمر الله كالخال وحال هذا تقوم وننكيو تقوماني لبدينا وإستاقيسا تقومون رجينا بضوا إستاقيسا يا وسدح رجع سوما جدي حوانتي وحال هذا هاي أنت تقومين وإستاقيسا تقومين تفعلين سومين وإستاق ومخاطب تقومين لما ذي دمر كات تقوماني حوين كي بدنا تقوم لحصة ما هذا لما غائبة جفت كبر حلو حوينه ما قال هندن تقوم بعدين كبر هندلي يقوم ما ديس وبقنت مكتب إن تقوم لبا مثنى بركين هما تقومان بعدي لبا ذيك بضوات واشتاقية بعدي كتاد سديدي كنت لبا غائبة ضد مقام لقاح الله في أفرطة لحظة مخاطر معناها وحكوة ذا عبارة وجلوميها استعمالها أيضا أوفي عنها تكستم عنها إن تاس وحكا قصوا بحيت عريفتي أفرطاس حرف كفير ودو أفرطاس معانا ذا إيكو تستوى مضارع حكمك وحوير ومدهوري تعريفتي سوى المضارع ما كان أي ما وجد وحي لهلال إيران في أوله حرف كوهو الرأي إحدى الزوائد الزيادوين كي مدود الأربع أفرطاها التي يجمعها قولك هذا الكاغ وكل من يوتر أنيت أدركت الخير وهو حكمك أنت كبلا باي مضارع ولي سوى مرفوع هو مرفوع ولا قد معلو قد جيران لي جيرني متجهود من الناس وجاز مركز مركز يريد حتى يدخل الى وكغر عليه فعل كمضارع ناصب وفينصب مركز لا كورديغو اما فينصب او كورديغو ناصبك او جازم او قالوا فيجزم او ريب مدارس هذا ناصب كان كوردي وجازم كان هذه كلا لمدود اسم النجري على كوردي ولا قد اللي واحد قال ما له طيب حال هذا هي يعني مضارع يضرب يقتل يأكل وهكذا قديس قدين كاس فعل كمضارع لقده يا اللي قده حال وقده طب مظاهر اللي قده حكروا اللي قده ثبوت النون اللي قده سما أما ضم مقدرة سد حسب اللي قده كا ضم ظاهر يضربوها ضم مقدر يسعاوي يفعلان ويثبوت النونكر هكذا فعل كمضارع انت سنه قبحنا ناسب كمركو يهي جازم كمركو يهي ونوبر تهدي الهي راض لك كهر لصاحب ذي بالله كثير صلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم